تقول تزوجت من ثاب وهي تظن به خيرا، إلا أنه بعد الزواج لاحظت عليه بعض الأمور، منها أنه يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها باستمرار بحجة كثرة الداخل والخارج عندهم، وأن بعض أقاربها يشربون السيسة وهكذا وهكذا، وترجو التوجيه لها ولزوجها جزاكم الله خيرا. لا شك أن طاعة الزوج أمر هام، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها حتى لو منعها من زيارة أبويها. والزوجة محتاجة إلى بناء بيت الأسرة على أسس من التفاهم والتعاون وزرع بذور المحبة لتثمر ثمراتها وتعكس في جو فيه الطمأنينة والأنس والراحة، وتحرص على أن تقنع زوجها. وإذا كان ما يقوله زوجها صحيحا من كثرة الداخلين من غير محارمها في بيت أهلها واستعمال السيسة، وهو ينتظر ذرية لا يحب أن تعيش في مثل هذا الجو ولا أن تألف مثل هذه العادات والأعمال، فلا لوم عليه في ذلك. يجب أن تكون المرأة أيضا معينة له في هذا الطريق ومساعدة له على هذه الآمال، لأن الزواج ليس عقد يوم وليلة، ولا هو اتفاق سنة وسنتين أو سنوات محدودة، وإنما هو وثيقة العمر وعهد الاستمرار والتربية وتنشئة الجيل المستقبل المؤمل على أسس كريمة. فبيت تكثر فيه إمارات الشيشة ويألف أهله بعض الأخلاق التي لا يرضاها كريم الأخلاق من الرجال ولا تحبها المرأة الحية العفيفة الكريمة، لا هرج على الزوج أن يتأذى من تكرار ذهاب زوجته إلى مثل ذلك البيت، وعلى المرأة أن تعين زوجها على ذلك وأن تختار للزيارة وقتا لا يتكاثر فيه الزوار، وأن تقلل من وقت في البقاء، والحكيمة العاقلة لن تعدم العذر للتخلص مما قد يثار حولها من استنكار استعجالها أو عدم مجيئها في بعض الأوقات. ونسأل الله أن يسهل للمسلمين عموما ما يضمن لهم سعادة الحياة وسعادة الممات. آمين جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.